بمناسبة ذكرى 52 لشروء اللقاء إذ العظيم كيم جونغ إل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، أقامت كاديرات اتحاد النساء ديمقراطي الكوري وأعضاؤه حفلة انطلاق فرقة المسيرة الاطلاعية إلى مواقع المعارك الثورية في منطقة جبل بيكتو يوم 17 الجمعة أمام نصب تذكاري للانتصار في معركة بوتشامبو الواقع في مدينة هيسان بمحافظة ريانغان. وضعت المشاركات باقات الزهور والزهرات أمام تمثال الرئيس العظيم كيم إل سونغ المنتصب في النصب التذكاري وسلمنا عليه. بعد الحفلة انطلقت فرقة المسيرة نحو الأرض التاريخية بوتشامبو.